بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ترك الإنسان ما لا يعنيه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه. عن علي بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اسنده صحيح إلى علي بن حسين مرسل. هو شاهد من وجه آخر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال قتادة في قوله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون، قال: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل. وقذهم أي سكنهم، يقال وقذه الحلم إذا سكنه. وقالت عائشة تصف أباها: كان وقيذ الجوانح، تريد محزون القلب، كأن الحزن قد ضعفه وكسره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا دخل له به. كثير من الناس عندهم داء الفضول، كثرة السؤال عن شؤون الآخرين، ماذا صنع فلان وماذا صنعت فلانة وكيف كان حال فلان، والتفتيش عن ما خفي عليه من أحوال الجيران والأصدقاء وغيرهم من الناس. ازداد هذا الأمر بعد انتشار الصحافة ووسائل الاتصال، فأكثر الناس يدخلون فيما لا فائدة فيه لهم، ويعني يتكلمون فيما لا يعنيهم. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ينشغل الإنسان بنفسه ولا ينشغل بغيره. لا ينشغل بغيره إلا أن يكون له أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الله، تعليم علم، تفقد أحوال، عيادة مريض، ينتفع بعلاقته بالآخرين، وليس مجرد أن يعرف الحكايات والأخبار ليملأ بها المجالس بلا فائدة. باب الرياء والسمعة، أي ذم الرياء وهو طلب الرؤية، طلب رؤية الناس لعمله الصالح ليمدحوه بذلك. والسمعة طلب أن يسمع الناس ما يعمله من العمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا من فساء قرينا. فالذي ينفق، الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل، والذي ينفق ماله رئاء الناس، سواء في الذنب، كلهم مذموم عند الله عز وجل. كلهم قد كان الشيطان لهم قرينا معينا لهم على منكرهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الأصل المشبه به هو الذي ينفق ماله رئاء الناس في الصفة، وهي بطلان العبادة. بطلان العبادة لها سبب سابق على أصل وجودها، وهو الرياء، هناك أسباب تبطلها بعد ثبوتها، وهو المن والأذى. فتبين بذلك أن بطلان العمل بالرياء أصل مقرر، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للمسلمين والمؤمنين خطر المن والأذى، فشبه الذي يمن ويؤذي من أعطاه النفقة والصدقة، شبهه بمن أنفق ماله رياء الناس. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، كمثل صخر عليه تراب، أصابه وابل فتركه صلبا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، الله لا يهدي القوم الكافرين. يظن الظان أن هذا الصخر تربة صالحة للزراعة، إذا جاءها الماء أنبتت، لكن هذا إذا جاءه الماء أظهر أنه صخر، تركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ولذلك كما يعني يجعل هذا الماء الذي نزل الوابل يجعل الصخر ينكشف حاله، فكذلك هذا الذي ينفق ماله رياء الناس، الرياء قد أحبط عمله. يقول: وقيل في تفسير قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجه الله. وروي عن المجاهد في قوله عز وجل: ومكر أولئك هو يبور، قال أصحاب الرياء. وكل شيء هالك إلا وجهه، الآية ظاهرها بقاء وجه الله عز وجل، وهو مستلزم لبقاء ذاته، لأن الصفات لا تبقى إلا ببقاء الذات. ومع هذا فالتفسير إلا ما أريد به وجهه ليس بعيدا، لأن من لوازم التعبد أو من أساسيات التعبد لله عز وجل بصفة الوجه أن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يبقي من العمل إلا ما ابتغي به وجهه، لأنه لا باقي إلا وجهه سبحانه وتعالى، فكذلك لا يبقى من العمل إلا ما ابتغي به وجهه. هذا من لوازم المعنى، ليس أن هذا هو أصل المعنى، ولكن هذا من لوازم المعنى، التفسير باللازم. فمن ابتغى غير وجه الله حبط عمله. ووجه أن الرياء مكر، أنه خداع يظهر العبادة وهو يريد مدح الناس، فهو يمكر، ومكر أولئك هو يبور، إذن عملهم حابط عند الله سبحانه وتعالى. وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، قال: ما أعطيتم من عطية لتثاب عليها في الدنيا فليس فيها أجر. في الاستدلال بهذه الآية وهذا التفسير على أمر الرياء والسمعة نظر، لأن هذا في الهبة يراد بها الإثابة وليست محرمة. الهبة يراد بها أن يثاب عليها في الدنيا، كالنقطة التي يفعلها الناس عند الأفراح، يهدون هدايا للعروسين حتى إذا جاء الدور عليهم أخذوا من الهدايا بالقدر الذي دفعوه أو أكثر. فهذا في الربا الحلال، ليس في الربا المحرم. هذا النوع الذي سماه الله: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لأنه لم يبتغ به وجه الله، إنما ابتغي به الدنيا. لكن هذا بمنزلة البيع، الهبة يراد بها الإثابة، تشبه البيع من وجه. الإثابة يعني أن يثيبه، أن يعطيه مثل ما أعطى في مناسبة أخرى. ليس فيها أجر لأنها بمنزلة الإيه؟ البيع والشراء والمباحات. أما لو صاحبتها نية عبادة مثل إعانة المتزوج على قضاء ما يحتاج إليه فإن هذا حتى ولو كان سيأخذ مرة أخرى مثل القرض مثل ما يفعله البعض مثلا من الجمعية يعطي الآن ليأخذ بعد حين، فمثل هذا ليس كما ذكرنا ليس محرما، ويظهر أنه له فيه أجر إذا كانت نيته فيه نية عبادة. لكن الظاهر والله أعلم أن هذا الاستدلال كما ذكرنا على هذا الباب فيه نظر. وقيل في قوله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يعبد معه غيره ولا يعمل عملا فيه رياء ولا فيه رياء وسمعة ولا يكتسب الدنيا بعمل الآخرة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يكتسب الدنيا بعمل الآخرة. اكتساب الدنيا بعمل الآخرة مثل الجاه والرياسة والمال على الأعمال التي الطاعات الواجبة التي تتعين على الإنسان، ليس له أن يأخذ أجرا ماليا ولا يطلب مدحا أو جاها عند الناس. عن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، متفق على صحته. قوله من سمع سمع الله به يريد أن عمل عملا على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوا. سمع الله به يريد يجازيه على ذلك بأن يشهره ويفضحه فيبدو عليه ما كان يسره من ذلك. سمع الله به سمع الله الناس ما يسوءه، رأى الله به أرى الله الناس من فضائحه ما يسوءه. عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تعبدون اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نعوذ بالله. إسناده قوي. روى ابن حبان عن حديث أبي سعيد سعد بن أبي فضالة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حسنه الترمذي. ده على حبوط العمل الذي رأى فيه، وهو كما سبق إذا رأى إذا كان الرياء في أصل العمل كان عملا حابطا بلا نزاع، لا يعمل إلا للناس يرائي الناس. وأما إذا كان يعمل لله ولغيره فهذا حابط أيضا، هو كله للذي عمله، غير الله عز وجل لا يطلب لا يثاب عليه من عند الله، بل طالما طلب غير الله طلب بعمله غير الله عز وجل فهو كله له، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وأما إذا بدأ العمل بالإخلاص فدخلت عليه خواطر الرياء فهذا يحتاج إلى معالجة للنفس، أما إذا دفعه لم يضره بلا خلاف. وأما إذا استرسل معه أهمل معالجة قلبه ف فالصحيح أنه ينقص من أجره بقدر ما نقص من إخلاصه. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: إني أغنى الشركاء عن الشريك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، هو للذي عمله، هو له، ولا يعطي شيئا، لا يعطيه يوم القيامة شيئا من ثوابه. حديث أخرجه مسلم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري تركته فأنا منه بريء، فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء. ويروى مرفوعا: لا أجر لمن لا حسبة له. أزاه السيوطي بن مبارك عن القاسم مرسلا: لا أجر لمن لا حسبة له، يعني لمن لا نية له. وقال الحسن: أعز أمر الله يعزك الله. عن عبد الله بن عمرو حدث عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به أسامع خلقه، وحقره وصغره، فذرفت عين ابن عمر. أخرجه أحمد. ورواه الطبراني ورواه أحمد اختصار. ونقل المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح، والبيهقي يقول: سمعت بالرجل تسميعا إذا شهرته. قوله أسامع خلقه جمع أسمع، يقال سمع وأسمع، سمع وأسمع، وأسامع جمع الجمع، يريد أن الله سبحانه وتعالى يسمع أسماع خلقه به يوم القيامة. ويحتمل أن يكون أراد به أن الله سبحانه وتعالى يظهر للناس سريرته ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر جزاء لفعله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه. حديث أخرجه أحمد أبو داود وحسن. ويروى سمع الله به سامع خلقه، ويروى سمع الله به سامع خلقه مرفوعا. إذن من الذي يسمع؟ الله عز وجل، على هذا الضبط. فيكون السامع من نعت الله عز وجل، لكن الأظهر سمع الله به يعني فضحه، وأن القراءة أسامع خلقه، أن الحديث يضبط سمع الله به أسامع خلقه، يعني الذين يكثرون أسامع خلقه، يعني أن الله عز وجل يسمع، يجعل في أسماعهم، في أسماع الخلق فضائح هذا الرجل. قال أبو هريرة: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: ما هو؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. يبقى يظهر الخشوع في الصلاة لأجل أن يمدحه الناس والقلب لاهل، نسأل الله العافية. باب: من عمل لله فحمد عليه، يعني إذا عمل مخلصا لله فحمده الناس على ذلك فسره ذلك، هل يكون هذا رياء؟ لا يلزم ذلك. عن عبد الله بن الصمد قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا ولد حب الناس من أجل أنه أطاع الله فهو يستبشر خيرا، يرى أن الله عز وجل إنما ستر عليه سره وبلغ الناس ما يحبه سبحانه وتعالى، وحتى أحبه الناس، كان ذلك علامة على قبوله عند الله عز وجل. فهذه عاجل بشرى المؤمن، والبشرى الأخرى يوم القيامة ويوم الاحتضار ويوم القيام من القبور، وهو ويبشره عمله الصالح وهو في القبر. عن أبي ذر قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل لله يحبه الناس عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه مسلم. في الروايات الأخرى: ويحمده الناس عليه. ذلك يحبه الناس عليه يعني يحمده الناس. أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، بين أنا في بيتي في مصلاي إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمك الله أبا هريرة، لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. ضعيف، صحاه ابن حبان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: فأعجبه معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. هذا حديث صحيح طبعا. أما إذا أعجبه ليعلم منه الخير ويعظم عليه فهو رياء، يعني يعجبه الثناء لأن الناس قد أحبوا الطاعة ومدحوا على ذلك، وهذا يعرف أنه ليس رياء إذا وجد من نفسه الفرح بمدح غيره من الناس على طاعة لله عز وجل عملها، فهذا لا يكون طلبا للتعظيم والرياء. يقول وقيل معناه: فأعجبه رجاء أن يعمل من رآه بمثل عمله فيكون له مثل أجره. هذا معنى قول عبد الرحمن بن هدي: إنما يسر ليستن به من بعده. قال أبو عبيد: وليس الحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن، لأن الآثار كلها تصدقه. له أجر السر وأجر عن هذا معناه أنه يعلن ليعمل الناس بذلك. قال: من ذلك الحديث المرفوع: من سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بها. ومما يوضح ذلك حديث آخر: أن رجلا قام من الليل يصلي فراه جار له فقام يصلي فغفر الأول. أقول قولي هذا واستغفر. إذا كان قد حدث الناس بعمل له ليعملوا مثل عمله ليعليهم همتهم فهذا حسن، هذا يؤجر طالما أنه نوى أن يعمل الناس بمثل عمله طاعة لله عز وجل. وإن عمله منذ سنوات ثم بعد كان لم يره فيه إلا الله عز وجل، ثم بعد سنين رأى فيه، يحبط عمله؟ يمكن أن يكون الرياء من أصل العمل، ويمكن أن يكون بعد أن يتم ويعافيه الله سبحانه وتعالى من الرياء في أصل العمل يظل يتحدث حتى يحبط عمله، حتى يحبط عمله. نسأل الله لنا جميعا أن يوفقنا الإخلاص وأن يعيدنا للرياء. يفيه منها إذا كان يذكرها ليقتدى به في الخير يدين صالح، إن هو يتم العمل على وجه الله لوجه الله عز وجل وعلى الصواب ثم بعد ذلك يحدث به، فإن هذا على خطر حبوط الأمر. لكن إذا كان ليعمل الناس مثل عمله يثاب على ذلك. هل المسلمون آثمون يخرجون من النار في يوم القيامة نفسه أو بعده؟ يوم القيامة 50,000 سنة، نسأل الله العافية. ومن الناس من يبقى فيه ويخرج فيه، ومنهم من يبقى ويخرج بعده، نسأل الله العافية. كتب أبي محمد المقدسي وعبد القادر عبد العزيز، هذه كتب في تتناول بعض مسائل فقه الجهاد، وهي تتناول كثيرا مسائل في التكفير ليست صائبة، وكذا في أمر الدماء، وليس هناك في كثير من المسائل الضوابط تراعي القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. وقد كتب عبد القادر عبد العزيز هذا ترى مراجعات لما كان قد كتبه قبل ذلك، لكنها في الحقيقة فيها يعني عدم وضوح في بعض المسائل، فلا أنصح بهذه الكتب. خصوصا أنها قد تخاطب كثيرا من العواطف دون فقه صحيح، وتدعو إلى أعمال لا ترتب عليها انتصار أهل الإسلام في بلادهم. دول ترك لقطة في المسجد ولم يستفصل منهم المسجد عن شيء، ماذا يفعل بتلك اللقطة؟ يعمل إعلانا عن هذه اللقطة، من فقد منه شيء ومن فقد منه شو بقى الشيء ده، اللقطة ضيف عنه باب من يعني يقول من فقد منه شيء مثلا من المال، من فقد شيء ذهبي مثلا، ويعمل إعلانا ويكرر إعلانا على باب المسجد. والله المستعان، المفروض أن هذا الشخص الذي التقط هو الذي صار مالكا بعد مرور سنة، إذا لم يجد أحد ولم يتعرف أحد على اللقطة فيكون هو الذي يملكها بعد سنة. ولكن إذا كان قد وكل إمام المسجد في التعريف أو تركها له هو الذي يتولى تعريفها والذي يكون مزيد التقطها، فهذا حسب عمله ونيته. إذا جاء صاحبها بعد أكثر من سنة وعرفها ضمن ثمنها، إن كانت غير موجودة ضمن قيمتها أو ضمن مثلها أولا، وأما إذا كانت موجودة أخذها. التصدق بقيمتها بعد موسمة إذا كانت لقطة معتبرة. بعد العمل درس علم أو خطبة النفس تحدثه وتعجب بالعمل، ما الحل؟ المجاهدة، والله المستعان. كثرة الفكر في يوم القيامة وفي الوقوف بين يدي الله، كثرة القراءة في كتب التهذيب التي تحث على الإخلاص. أريد أن أقترض مال من أصحابي لكي يذهب أبي وأمي إلى العمرة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن لا أنصحك أن تقترض منهم، ليس على أبيك وأمك عمرة إذا لم يكن معهم. اتفق هو وأخ له على أن يتبادلوا التليفونات، وحلف بالله أن لا يرجع، أراده أن يرجع. أنا لا أريد، إن خلاص أنت لا يلزمك ذلك، إن رجعت فعليك كفارة يمين. يقول هل مشايخ الدعوة السلفية بإسكندرية قد قبل وقبلت كل المرشحين دول الاتجاه الإسلامي؟ تقريبا. هل مشايخ الدعوة السلفية بإسكندرية قد قبل وقبلت كل المرشحين دول الاتجاه الإسلامي أم قد قام لبعضهم دون بعض؟ تقريبا كلهم. الانطباع العام هنعلنه في وقته بعد يوم السبت إن شاء الله، لأن اللجنة العليا تطلع بكرة يوم الخميس آخر كلام لها، إنها ممكن ممكن تطلع على السنة. المجلس العسكري اعتمد امبارح، دي يقولوا جات لنا اخبار دلوقتي ان هو هيخرج شفيق. خلاص رسمي متأكدين؟ هل صحيح استقالة بعض رموز القيادات حزب النور في محافظة الجيزة؟ دي للمرة العشرة بيعلنها، للمرة العشرة اللي بيعلن استقالته ده. مش ده مش البكيم ده بعض مش يعني ليس يعني هذا بظاهرة، وإنما هو بعض الأفراد لم يلتزموا التزام الحزب في الحقيقة. ومثل هذا تكرر كل شيء يبقى فيه إعلان على الجرائد، خلاص بقى قد قدم استقالته وخلاص. احنا بقى الموضوع ده ليس أمرا ذا أهمية على الإطلاق، يعني عدد محدود يعني. وفي القضية في الحقيقة أنا لا أدري كيف يكون الأمر يعني. بعد أن ظهرت الأمور أن موقف الحزب موقف الدعوة كان هو الموقف الصائب بفضل الله عز وجل، يأتي الآن هو في الحقيقة الذي حدث له الخلل. مش عضو مجلس الشعب أساس، لا مش ولا تنهار ولا حاجة. شخص يصلي نافلة هل يجوز أن يصدق الفرائض في الفريضة؟ نعم يجوز ذلك. الربط بين الرياء والسمعة، وتبعه باب من عمل لله ليحمد عليه. من عمل لله وحمد عليه فحمد عليه. العلاقة إن هذا ليس من الرياء، يقول هذه صورة تشبه أو قد يقع في النفس أنها رياء وهي ليست من الرياء، لا شك أن هناك تعلق. إذا أراد الإنسان أن لا يقع في شبهة الإسراف، مثلا يكون أهل بيته عندهم ما يكفيهم من طعام ولباس وما يلزمه ما يلزم للمعيشة، وهم يريدون الجديد، مثلا يريدون ملابس جديدة للعام الجديد وطعام جديد لليوم التالي، بالرغم انه يوجد طعام زائد يكفي، والزوج يمتنع لانه يرى ان هذا اسراف. الامر وتفاوت حسب المعروف، لان الله امر بالنفقة بالمعروف. فاذا كانت الملابس قد بليت او اصبحت غير مناسبة، فكونهم يطلبون، أكثر العلماء يذكرون كسوة في كل عام الصيف والشتاء، لكن هذا الأمر ما يعني كما ذكرنا إنما يتم بالتفاهم بين الزوجين والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.